بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس كتاب كشف القراءات، كشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها للإمام مكي بن أبي طالب عليه رحمة الله عز وجل، ورضي عنه وغفر لنا وله وجمعنا به وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا في جنات عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتقبل الله منا ومنكم هذا العمل ورزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم. كنا قد توقفنا عند باب علل الاستعاذة، والمجلس الماضي كنا تكلمنا فيه عن المقدمة و كتب الإمام مكي بن أبي طالب، وما الداعي إلى تأليف كتاب الكشف عن وجوه القراءات. نبدأ بمشيئة الله عز وجل درس اليوم، وباب علل الاستعاذة. علل الاستعاذة، قال رحمه الله عز وجل، قال أبو محمد: إن سأل سائل، صيغة السؤال والجواب كما قلنا هي صيغة لشحذ فكر الطلاب وتنبيههم للمجالس وتنبيههم إلى تلقي العلم بصيغة تكاد تكون أوقع في الذهن من صيغ الإلقاء والإلقاء البحث يعني. لذلك معظم الأئمة يعني نلاحظ إن الإمام الحافظ أبو عمرو الداني أحيانا في كتبه، ما كنا بنقرأ كتاب النقد وكتب المحكم وكتب كتاب الإقناع، كان دايما في آخر الباب يجيب سؤال وجواب سؤال وجواب لترسيخ المعلومة وتثبيتها في الذهن. أيضا الإمام أبو محمد قال: إن سأل سائل، هذا أوقع لك يعني تتحفز. إيه هو السؤال؟ وتتحفز لتلقي الإجابة. قال: إن سأل سائل فقال: لأي شيء جيء بالاستعاذة في أول كلام؟ طيب يعني هو بيقول، هو بيسأل، لو واحد سأله ليه إحنا بنستعيذ في أول كلام؟ ايه السبب ان احنا بنستعيذ؟ فالجواب ان الاستعاذة دعاء الى الله عز وجل، ذكره دعاء الى الله عز وجل ذكره، واستجارة به من الشيطان، وامتثال لما امر به نبيه عليه السلام اذ قال له واستمثال لما أمر به نبيه عليه السلام إذ قال له في كتابه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن ما السبب في بدء بالاستعاذة؟ رقم واحد أنها دعاء، رقم واحد أنها دعاء، إن أنت بتدعي أن ربنا سبحانه وتعالى يعصمك من الشيطان. اثنين، استجارة من الشيطان. ثلاثة، امتثال للأمر. يعني امتثال الأمر، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر للنبي غالبا هو بيكون الأمر للإيه؟ للأمة أيضا. قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، والأمر هنا كما ذكرنا في شرح الشاطبية، الأمر حمله العلماء على الندب وليس الإجابة، لكن عندما تمتثل الأمر حتى لو للندب بيكون أقرب لك إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك بتمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. فإن قيل: فما معنى الاستعاذة وما أصل أعوذ؟ ما معنى كلمة الاستعاذة وما أصل كلمة أعوذ من ناحية اللغة يعني؟ فالجواب أن معنى الاستعاذة الاستجارة والامتناع بالله من همزات الشياطين. إذن معنى كلمة استعاذة إن أنت بتستجير بالله أن يكون جارك وأن يمنعك من همزات الشياطين ووساوس الشيطان، دي معنى كلمة الإيه؟ الاستعاذة. طيب، بدلالة، إيه الدليل على ذلك؟ بدلالة قوله تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. أعوذ ألجأ، وأستغيث، أعوذ بك أي ألجأ بك، وأستغيث بك أن تكون وأرضى بك أن تكون جاري، وتمنعني من همزات الشياطين، همزات اللي هي الوساوس وما إلى ذلك. سورة المؤمنون. والشيطان في الاستعاذة اسم للجنس، يعني عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان، مش مقصود بأبو الجن فقط، مش مقصود بأبو الجن فقط، لذلك قال لك اسم للجنس، يعني لكل من يوسوس للصد عن سبيل الله عز وجل. اسم لكل من يوسوس لك للصد عن سبيل الله، والمقصود به من الجن يعني. قال لذلك قال والشيطان في الاستعاذة اسم للجنس، يراد به الشياطين، يراد به الشياطين بدلالة ليه ما قالش الجن، يعني لماذا قال يراد به الشياطين ولم يكن الجن على العموم؟ ليه؟ لأن الجن فيه المسلم والكافر، لأن الجن فيه لما ربنا سبحانه وتعالى قال وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، تمام كده؟ لذلك قال ويراد به الشياطين، ويراد به الشياطين لم يقل ويراد به الجن. يبقى إذن لماذا لم يقل الإمام مكي قال يراد به الجن؟ لأن الجن فيهم المسلم والكافر، وأنت بتستعيذ من الشياطين الذين يضلون الناس ويوسوسون لهم بالصد عن إيه؟ سبيل الله عز وجل. قال والشيطان في الاستعاذة اسم للجنس يراد به الشياطين بدلالة الجمع في الآية، بدلالة الجمع في الآية. الآية إيه؟ اللي هي وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، فكلمة شياطين أتت على الجمع، لذلك لم يقل إنه ما خصش به فرد واحد، ما خصش به فرد واحد اللي هو أبو الجن الشيطان الأكبر، لا، مقصود به اسم جنس لكل من يوسوس. يبقى إذن بدلالة الجمع في الآية. عليكم السلام ورحمة الله. فأما أعوذ فأصل أعوذ من ناحية الصرفية، يعني من ناحية الصرف الكلمة، فأما أعوذ فأصل أعوذ، سكون العين مع ضم الواو، على وزن أفعل. انتبه لأن الحاجات دي ممكن نجيبها كسؤال، ما أصل كلمة أعوذ من في اللغة؟ يبقى أصلها أعوذ بسكون العين وضم الواو على وزن إيه؟ أفعل. طيب مثل إيه؟ أدخل، جاب مثال على الوزن، يبقى وضح لك المسألة. قال لك أصلها أعوذ، لو أنت مش عارف التشكيل فجاب لك الوزن بتاعها أفعل. طب أنت ما عرفتش تقرأ الوزن، راح جايب لك مثال، مثال عشان تفهم أدخل. فألقيت حركة الواو على العين، ايه هي حركة الواو هنا؟ ما هي حركة الواو؟ الضمة اللي هي ايه؟ أعو، أعو. فألقيت حركة الواو على العين صارت ايه؟ أعو. طب حركة الواو بقت ايه؟ احنا حذفنا الحركة بتاعتها، صارت ساكنة غير متحركة، فسكنت الواو وانضمت العين، فسكنت الواو وانضمت الايه؟ العين، صارت ايه؟ أعوذ. الكلام ده واضح؟ يبقى كلمة أعوذ أصلها أعوذ، شلنا الضمة اللي على الواو حطيناها بدل السكون، رحنا واخدين السكون حطيناه على الواو، احنا ما خدناش السكون، بس لما شلنا الضمة صارت ايه؟ ساكنة، ما عليهاش حركة، لأن ضد الحركة السكون، احنا شلنا الحركة بتاعتها أصبحت ايه؟ ساكنة. فصارت ايه؟ أعوذ، تمام كده؟ إذن لما نسأل سؤال دلوقتي، هل لما نيجي نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مقصود به شخص، يعني ذات واحدة، كلمة أعوذ بالله من الشيطان مقصود به ذات واحدة، ذات واحدة يعني الفرد واحد بستعيذ منه، اللي هو مثلا أبو الجن ولا أبو الشياطين، من خلال الكلام اللي كلمناه. لما أنا أجي أقول أعوذ بالله من الشيطان، نعم اسم جنس، اسم جنس بمعنى كل الشياطين، بمعنى كل الشياطين. وإيه هم الشياطين؟ اللي يوسوس لك في الصد عن سبيل الله، عاوز يريد أن يصرفك عن ذكر الله عز وجل. تمام. والاستعاذة كما قلنا، ما فائدة ورود الاستعاذة في أول القراءة أو في أول الكلام؟ قلنا رقم واحد إن هي دعاء، قلنا تلات أسباب فيها. رقم واحد إنها دعاء، رقم اتنين استجارة، رقم تلاتة امتثال للأمر. يبقى ما فائدة ذكر الاستعاذة في الأول؟ رقم واحد دعاء، رقم اتنين استجارة بالله من الشيطان، رقم تلاتة امتثال للأمر الوارد في الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ. وقلنا أن الأمر هنا للندب وليس للوجوب. دي يبقى احنا رقم واحد عرفنا لماذا وردت الاستعاذة في أول الكلام، اتنين عرفنا ما معنى الاستعاذة هي الاستجارة، وعرفنا أن الشيطان لا يخص به واحد بعينه بل هي اسم جنس، وعرفنا أن أصل كلمة أعوذ، أصل كلمة أعوذ من الناحية الصرفية أعوذ، ألقينا حركة العين على حركة الواو على العين فصارت الواو ساكنة وضمت العين فأصبحت كلمة أعوذ مثل كلمة أدخل أو أفعل. تمام كده؟ طيب فسكنت الواو وانضمت العين بمنزلة أقول، وألف أعوذ ألف المتكلم في فعل ثلاثي في الماضي، ألف المتكلم في فعل ثلاثي في الماضي. تمام كده؟ طيب وعلة فتح الألف، علة فتح الألف اللي هي أنها أخت الياء والتاء والنون اللواتي يدخلن في الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع من ضمن علاماته إن هو يبدأ بحروف كلمتين أنايته، من علامات الفعل المضارع إن هو يبدأ بحروف كلمتين أنايته. طيب وعلة الفتح، علة فتح الألف أنها أخت الياء والتاء والنون اللواتي يدخلن في الفعل المضارع للدلالة على الحال والاستقبال، لأن دايما الفعل المضارع بيدل على الحال والاستقبال. الحال يعني في اللحظة اللي أنت فيها، الحال في اللحظة اللي احنا فيها، والاستقبال على ما يأتي مستقبلا، على ما يأتي مستقبلا. تمام يا أخوانا، إلى هنا كلام واضح؟ طيب على الحال، فوجب أن تكون حركة الألف كحركتهن إن فتحنا فتحت الألف، وإن ضممنا ضمت الألف، وكذلك قياس ألف المتكلم حيث وقعت. يبقى هو ورد لنا الوقت إيه؟ ورد لنا علتين أو سببين لفتح الألف. احنا دي ميزة كتاب الكشف إن هو بيفصل لك كثير، يعني مش عشان بيديك قاعدة بحيث إن أنت ممكن يجي لك أي مثال على الكلمة دي بعد كده تقدر توجهها، مش تختص بكلمة واحدة فقط بنفس الكلمة، زي واحد طالب في الامتحان يجي له إن بنشرح له مسألة أيام الدراسة تيجي تغير له الأرقام ولا بتاع، يقول لك لا إحنا ما خدناش المسألة دي، لا إحنا بنديك قاعدة وبناء على هذه القاعدة بتمشي. طيب هو بيديك القاعدة فتح الألف، فأي مثال يجي لك على بعد كده تقدر توجه هذا الكلام. طيب إيه هي علة فتح الألف؟ رقم واحد إن هي حرف من حروف المضارعة، أخت الياء والتاء، فإذا فتحت الياء والتاء والنون تفتح، وإذا ضمت تضم، وهنا بتكون مفتوحة ففتحت الألف أعوذ. وقياسا على إن ألف المتكلم دائما مفتوح، لأن دي ألف متكلم أنت بتتكلم عن نفسك أعوذ، وكذلك قال وكذلك قياس ألف المتكلم حيث وقعت، لأن ألف المتكلم دائما قياسيا بتكون مفتوحة، فهنا وقعت بالفتحة. قال أعوذ. طيب انتهينا من هنا. فإن قيل فهل بقيت الواو مضمومة، بقيت الواو مضمومة لسكون ما قبلها وصحت كما صحت في قولهم هذا دل ون لسكون ما قبلها، يعني مش بيقول لك واحد، لو واحد سأل قال لك طيب مش ممكن نسيبها مضمومة، مش ممكن نسيب الواو دي مضمومة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقرأ كده. طب ايه الجواب؟ قال لك أن سكون العين في أعوذ ليس بأصل كسكون اللام في دل ون، وأصل العين وأصل العين الفتح في عاذا، وإنما سكنت العين لدخول الزوائد عليها اللي هو الألف، ولئلا تجتمع 4 حركات متواليات، يعني مش هحرك الألف وأحرك العين وأحرك الواو، فعند توالي الحركات في صعوبة في النطق، توالي الحركات بيولد صعوبة في النطق. لذلك أحيانا في توجيه بعض القراءات بيكون في سكون، بارئكم في قراءة أبو عمرو، وهي في قراءة قالون ومن وافقه، وهكذا. وإنما سك... طيب احنا وصلنا فين؟ تجتمع 4 حركات متواليات في يضرب ويخرج ونحوه، فلما كان سكون العين ليس بأصل لم يعتد به، يعني أصلها أصلا مش السكون عشان تقول مسكنة أعوذ، لا أصلها الحركة من عاذة، وأعلت الواو، وأيضا فإن الواو قد اعتلت في الماضي اللي هي عاذة، اعتلت يعني ليس هي يعني أصلها الألف، فوجب أن تعل في المستقبل تباعا لئلا يختلف حكم الإيه الفاصل. طيب فإن قيل فما الاختيار في الاستعاذة؟ يبقى كده احنا اتكلمنا عن لماذا نستعذ أول الكلام، وما معنى كلمة الاستعاذة، وما أصل كلمة أعوذ، وما أصل كلمة الشياطين، هل هو اسم جنس ولا فرد، واتكلمنا عن ايه تاني. طيب فإن قيل ندخل بقى ايه لعنوان آخر، فإن قيل فما الاختيار في الاستعاذة؟ ما الاختيار؟ يعني ايه هو ما هي الصيغة المختارة في لفظ الاستعاذة؟ الصيغة اللي اختارها القراء والعلماء في لفظ الاستعاذة. فالجواب أن الذي عليه العمل، أن الذي عليه ما معنى عليه العمل، اختاره الجمهور، جمهور القراء، وهو الاختيار أن يقول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه هي الصيغة المختارة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلة اختيار ذلك ما وقع في النص، ما وقع في النص، دائما احنا أمة نصوص، أمة نصوص، نلتزم بأوامر القرآن وأوامر السنة ونواهي القرآن ونواهي السنة، وإذا أتى النص فلا اجتهاد، يعني عندنا قاعدة كده، لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، عندك نص صريح مش تقعد بقى تلف ليه وتدور، هو خلاص النص صريح اهو، اقعد اقول طيب مش كان كذا وكان المفروض يبقى كذا، لا نص الاجتهاد ده ما يكون لفظ يحتمل، يحتمل اكثر من رأي. قال وعلة اختيار ذلك ما وقع في النص بلفظ الامر، بلفظ الامر الذي معناه الترغيب، شوف قال لك ايه، شوف قال لك ايه، لفظ الامر مش سابق، مش سابك عشان تعتقد ان لفظ الامر يفيد الوجوب الفرضي. قال لك لا، بلفظ الامر الذي معناه الترغيب. يعني لفظ الامر هنا دل على الندب والاستحباب وليس على الوجوب. شفت الامام المكي قال لك ايه؟ وعلة اختيار ذلك ما وقع في النص بلفظ لا حول ولا قوة الا بالله. فصل الكهرباء ولا؟ مفصول البتاع فريزر مفصول او لا؟ انت اخت، انت فرح، اخت انت فرح، انت فرحان. امبارح يا شيخ بعد ساعة ما فصلت وانا قاعد وقمت فصلت ومن بعد ما قوم تاني مش مركز. انا عارف اللي بيقول. اشوفها هتقول لي سمير ولا مش سمير ولا ايه؟ بيقول لي شباب سمير اديله في حته. بيقول لي يا شيخ سمير يا شيخ. لا انا سمعتها وانا بتقول يا سمير. والله وانا ايه برضه يا ماما؟ والله ما جت والله بتقول. مش هيعملها قوي. والله ده؟ ايه؟ عمرها ما جت كده. عمرها ما نادتني بس. ما نادتك اكيد. ما تقولش الا يا شيخ سمير. بتفتكر حاجه. المخالف ده هو خلاص كده. يا دمار يا دمار. المفصول هي بتاعها. لا يا عم انا كنت مشغلها. هي لعبت كده. فين المايه ده؟ انت قعدت النهارده على من ساعه ما صحيت من الصبح من اللابتوب للكمبيوتر من اللابتوب للكمبيوتر كده انخرج انا هقفله لا انت مش تشيل منه حاجه انا هقفله انا قوموا يلا سلم احفظه مش تقعد تجيب لنا سيره الناس بقى احنا بنتكلم بنقول لك لا مالو كذا ومش عملوا كذا بالناس مظلوم انت خلاص الوقت وقته خلص المادي حبه ولا ما عاصر انت كنت جايب المادي مش لا لا عشان سلام ايدك يا باشا